بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس القواعد الفقهية، وكنت في المجلس الفائت أتحدث عن مسألة العموم ونظم الشيخ السعدي عليه رحمة الله في قوله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. وتكلمت عن معنى العموم وعن الأدوات التي تدل على العموم، وناقشت المصنفة في بعض ما ذكر في نظمه. واليوم نكمل مسألة العموم في قوله: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. كذاك أي أيضا، أداة مبنية، وكذلك الأدوات كلها مبنية. كذاك من وما تفيدان مع، لا يعني تفيدان مع أي أن تجتمع من مع ما، ولكن تفيدان مع أي كل أداة من هذه الأدوات تدل على كلية العموم. ثم قال: يا أخي، هذا تصغير تمليح، لأنه يخاطب طالب العلم فيمدحه، وأحيانا يكون التصغير للتمليح. قوله كذاك من في إفادتها للعموم ولها أحوال، يعني من في إفادتها للعموم تكون على أحوال: أن تكون فيها معنى المجازاة، أن تكون فيها معنى المجازاة. المجازاة يعني إذا فعلت شيئا جوزيت بشيء، إذا فعلت بشيء جوزيت بشيء، هذا معنى المجازاة. إذن تعليق الجزاء على الفعل، تعليق الجزاء على الفعل، فلا يتحقق الجزاء إلا إذا تحقق الفعل. ومن تعرف هنا في ذلك الوقت بأنها شرطية جازمة في محل رفع مبتدأ، يعني من في هذه الأحوال عندما تكون للتعليق، أي تعليق الجزاء على الفعل، لها إعراب واحد، هذا الإعراب أنها شرطية، شرطية جازمة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. وجملة الفعل والجزاء كلها في محل رفع خبر. ومن ذلك قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لو حللنا هذه الآية نجد أن من الشرطية الجازمة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، عمل صالحا، عمل فعل مبني، وصالحا مفعول به، ويمكن أن تكون صالحا صفة لمفعول محذوف، والتقدير من عمل عملا صالحا، والفاء المستتر تقدير هو. من ذكر أو أنثى جر مجرور، وأو العاطفة، وأنثى معطوفة على ذكر مجرورة، وعلامة الجر الكسر مقدر. جملة وهو مؤمن الواو الحالية، وهو مبتدأ ومؤمن خبر. والجملة الإسمية في محل نصب حال، وهو مؤمن جملة إسمية في محل نصب حال. فلنحيينه الفاء هي الواقعة في جملة الجزاء، وجملة الجزاء تسمى جملة الجواب. جملة الجزاء تسمى جملة الجواب. واللام هي اللام الموطئة للقسم الدل على التأكيد. ونحيينه فعل فاعل مفعول. حياة طيبة، حياة مصدر ومفعول مطلق، وطيبة صفة للحياة. ده ثم بعد ذلك نقول بأن جملة الشرط من الفعل، من فعل الشرط، وجواب الشرط في محل رفع خبر لمن. والمقصود من عمل صالحا. من هنا مع إنها جازمة شرطية لكن فيها معنى أيضا الذي، يعني الذي عمل صالحا من ذكر أنثى الآية. ففيها دلالة الموصولية بسبب، ومن هنا اكتسبت مفهوم العموم. والمقصود أي أحد عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. والجملة الحالية هنا جملة تخصيصية، جملة تخصيصية. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نفسها بالضبط. من يتق الله، هذه جملة فعل الشرط، يجعل له مخرجا، ده الجزاء. فالذي يريد المخرج من أي إشكال عليه بشيء واحد، وهو تقوى الله. يبقى أي أحد يريد المخرج من مصيبة، من إشكال، من مأزق، من خوف، من هم، من نصب، من أي شيء، عليه ماذا؟ بتقوى الله. لأن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والمخرج هو السبيل بين الجبلين، كأن الجبال تكون محيطة به، ثم بعد ذلك يجد السبيل بين هذه الجبال. فكذلك مشاكل الحياة تحيط بالإنسان كالجبال، يكاد أن يهلك فيها، فأين السبيل؟ أين المخرج؟ يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يتق الله. إذن أي أحد يتق الله يجعل له ربنا عز وجل مخرجا، مش واحد معين، أي أحد. إذن من هنا دلت على ماذا؟ على العموم، لأن فيها معنى التعليق، فيها معنى الشرط. والشرط له مفهوم جميل سأذكره بعد ذلك في مسألة الشروط والموانع، ولماذا سمي الشرط شرطة، ده كلام جميل إن شاء الله سأذكره الآن. ومثله أيضا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولكن هذه الآية فيها نكتة، والنكتة هنا ليست المزحة التي يضحك الناس فيها، يعني لا أنسى أبدا وأنا في الصف الأول الإعدادي، كنت في الإعدادية أول إعدادي وثاني إعدادي بكثير، كنت أقرأ للوالد عليه رحمة الله مبحث في القنوت في نيل الأوتار. فقال الإمام شوكاني وهنا نكتة، فقلت بقى ما شاء الله، فظننت أنها ستكون بقى إيه، فإذا هي مسألة عويصة وهنا نكتة، ليست عويصة ولكنها نكتة لطيفة. يعني أن جملة الجزاء جمهور النحاة على أنها جملة فعلية، يبقى الأولانية بتسمى جملة الفعل، والثانية الجملة الفعلية تسمى جملة ماذا؟ جملة الجزاء أو جملة الجواب. لكن في هذه الآية قال ربنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. إذن الجزاء ليس جملة فعلية وإنما هو جملة اسمية، من معروفة اللي هي الشرطية الجازمة مبنية في محل رفع مبتدأ. وبعدين يتوكل فعل مجزوم والفاعل مستتر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه الفاء الواقعة في جملة الجزاء. هو حسبه هو مبتدأ، وحسبه خبر، حسب مضاف والهاء ضمير مضاف إليه. جميل، نقول والجملة الإسمية في محل جزم جملة الجزاء أو جملة الجواب. ثم بعد ذلك نقول والجملة الشرطية من جملة الفعل وجملة الجزاء في محل رفع ماذا؟ خبر للمبتدأ. ده كلام جميل. ومنه ذلك أو من ذلك أيضا الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول من يدعوني من يدعوني فأستجيب له فأستجيب له من يدعوني فأستجيب له. من برضك زي بالضبط، من الشرطية يدعوني، وبعدين دي جملة الشرط فعل الشرط، وبعدين أستجيب له جملة ماذا؟ الجزاء. من يستغفرني فأغفر له الحديث. فمن هنا فيها معنى العموم، ويمكن أن تكون من استفهامية ليس شرطية، يبقى من إما أن تكون شرطية ومن تكون استفهامية، كقول الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. من هنا لا أقول شرطية وإنما هي استفهامية في محل رفع مبتدأ أيضا، يبقى من في كل الأحوال هي في محل رفع مبتدأ سواء كانت شرطية أو استفهامية. وأصدق الخبر من الله مخصص لمضمون الجملة، وحديث تمييز، حديث تمييز، والتمييز يكون إذا كان مفردا يكون منصوبا. وأيضا ومن أصدق من الله قيل زيها بالضبط بالضبط، ومثلها بالضبط ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بالضبط. يبقى من هنا تكون الاستفهام ولكنها في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. وأحيانا تأتي من للاستفهام، وتكون في محل رفع مبتدأ ولكن فيها معنى النفي، ولكن فيها معنى النفي. يبقى الحتة الجديدة في من، يبقى مرة تكون شرطية، مرة تكون استفهامية، مرة تكون استفهامية ولكن فيها معنى الايه؟ النفي. طب لما يكون استفهامية فيها معنى النفي تدل على ماذا؟ على الإنكار. يبقى إذا كانت استفهامية ولكن فيها معنى النفي، إذن تدل هنا على ماذا؟ على الإنكار، كأن الله تعالى ينكر على من وصف بذلك. ومن هذا قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من هنقول استفهام في معنى النفي في محل رفع مبتدأ، ويرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، دي كلها هي الخبر، هي الخبر. ورغب عن ليس كرغب في، رغب في أي مال وحب، ده رغبت في كذا أي أحببت وملت. ورغب عن أي انحرف. وعليكم السلام كده، لا أهل اللغة بقى قوم بقى يا أخوانا نخلص الدرس بقى. يبقى الرغب في يعني إيه؟ يعني أحب. أما رغب عن معنى مال وانحرف، مال وانحرف. ففي قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه أي جهل، وقيل سفه أي ذل. يبقى الإنسان الذي يجهل حقيقة نفسه، أو الإنسان الذي يزري بنفسه، هو الذي يرغب عن ملة إبراهيم. أما إعراب نفسه إلا من سفه نفسه، إما أن تكون تمييزا وهذا قول كثيرين، وإما أن تكون مفعولا على التوسع. يعني مفعول على التوسع، يعني أن هناك أداة جر موجودة، فلما حذفنا أداة الجر انتصب الاسم بعدها. والتقدير إلا من سفه في نفسه، فحذفنا في فانتصب الاسم بعد هذا المحذوف، إلا من سفه نفسه. وقيل سفه، والفاعل مستتر تقدير هو، ونفسه ماذا؟ مفعول به، ولكن هذا قول ضعيف. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، إذا من؟ أداة للاستفهام ولكن فيها معنى ماذا؟ فيها معنى النفي. فلما اجتمع الاستفهام مع النفي دل ذلك على ماذا؟ على الإنكار، دل ذلك على الإنكار. فكأن الله تعالى ينكر على كل من سفه نفسه. متى؟ عندما يرغب عن ملة إبراهيم، لأن ربنا عز وجل أمر نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فلما ربنا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبع ملة إبراهيم، فالذي لا يتبع ملة إبراهيم إذن أحسن إلى نفسه أم أساء إلى نفسه؟ أساء، وهذا هو المقصود. إذن أحيانا من تأتي لي التعليق ماشي فيها معنى الاشتراط، وأحيانا من تأتي للاستفهام، وأحيانا من تأتي الاستفهام ولكن فيه معنى الإيه؟ النفي. وفي كل هذه الأحوال من تدل على العموم. وأحيانا من تأتي موصولية، موصولية تدل على العموم، تقول من في الدار محمد، من في الدار محمد، أي الذي في الدار محمد. فمن هنا تكون أداة مبنية في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. وفي الدار جار مجرور مخصص لمضمون الجملة، وبعدين محمد خبر. ومن ذلك أيضا في تمام الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من هنا بمعنى الذي، للدلالة على العموم. إذن هذه الآية فيها نوعان من من الاستفهامية الدالة على الإنكار لما فيها من معنى النفي، ومن الموصولية. ومن الموصولية، إذا من بالفعل بكل أنواعها تدل على ماذا؟ على العموم، سواء كانت شرطية جزائية تعليقية، أو كانت من للاستفهام، أو كانت من بمعنى الذي، أو من للاستفهام الذي يدل على الإنكار لما شابه من معنى النفي. إذن كلام الناظم في من كلام هنا منضبط، كلام تمام، وهذا كلام الأصوليين، وهذا كلام الأصوليين. ثم قال: ما كذلك من وما. هل من تدل على العاقل وما تدل على غير العاقل، أم العكس؟ هذه المسألة فيها كلام طويل، ولكن لعل الأرجح في الدرس الأصولي أن السياق هو الذي يحدد إن كان تدل على العاقل أو تدل على غير العاقل، لأن في بعض السياقات من تدل على العاقل، كقول فرعون لموسى: وما رب العالمين. وما رب العالمين، الذين أرادوا أن يطردوا القاعدة، يعني من للعاقل وما لغير العاقل، قالوا: قالها فرعون استخفافا، قالها استخفافا، فكأنه يستخف برب موسى وهارون، فيقول: وما رب موسى وهارون. والمسألة فيها كلام وفيها تفصيل، وليس المقصود هنا أن نفرق بين من وما، ولكن المقصود أن نبين دلالة العموم في من أو ما، مش المناقشة في التفريق بين من وما. بالنسبة لما، إذا أتت موصولية فإنها تدل على العموم، لو أتت موصولية فإنها تدل على العموم، كقول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فما أداة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، لأنها في معنى، في معنى إيه؟ الذي. وعندكم شبه جملة مخصص لمضمون الجملة. ما عندكم ينفد، وينفد هذه جملة فعلية وهي جملة الخبر. يبقى ما عندكم ينفد، سواء كان كثيرا، كان قليلا، كان حقيرا، أي شيء، ما عندكم ينفد. إذا ما الموصولية تدل على العموم. النوع الثاني من ما الذي تدل على العموم، وهذا النوع ذكره بعض الأصوليين، وهي ما الاستفهامية. ما الاستفهامية، مثل ما بالدار، مش من بالدار، ما بالدار. وهذا دليل عند بعض النحاة الذين يراوحون بين ما ومن، يعني يبدل الاستعمال بين الاثنين للدلالة على العاقل. ما بالدار، ما بالدار، يبقى ما بالدار، بدل ما أقول محمد في الدار، علي في الدار، حسام في الدار، أحمد في الدار، محمد في الدار، كذا في الدار، بدل ما أقول الأسماء دي كلها أقول إيه؟ وممكن برضك أقول حمار في الدار، خيل في الدار، بعوض في الدار. إذا ما دلت على العاقل وغير العاقل، وهذا وجه عند بعض اللغويين سواء كان أصوليين أو نحاة، إن ما في دلالتها قد تكون أوسع من من، لأنها تدل على العاقل وعلى غير العاقل، ده قول موجود في المسألة. إذا ما الاستفهامية دلت أيضا على ماذا؟ على العموم. وأحيانا العموم لا يكون في الأداء وإنما يكون في مدخول الأداء، يعني هي الأداء في نفسها للعموم، فلما دلت على العموم برضك عمت المدخول عليها. لكن في المثل اللي جاي ده ليس هناك عموم في الأداء نفسها، ليس هناك عموم في الأداء. يعني ما بالدار، احنا بدأ ما نقول محمد في الدار، علي في الدار، محمود في الدار، حسام في الدار، معتز في الدار، كذا في الدار، ممكن نجيب مثلا 500,000 اسم، فاشتلنا الأعلام دي كلها حطينا كلمة ايه؟ ما. اذا ما اغنت عن هذه الكلية. اذا العموم موجود فين؟ في الأداء. العموم موجود في الأداء. لكن المثل الآتي العموم غير موجود في الأداء، موجود في مدخول الأداء. المدخول الأداء يعني الحاجة اللي بعد الأداء، سواء بعدها بكلمة، بعدها مباشرة، بعدها في سياقها، إلى غير ذلك. كقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. العموم هنا في ما؟ لا، أمال في إيه؟ في رسول. العموم هنا في كلمة رسول. يبقى وما أرسلنا من قبلك من أي رسول، من أي رسول. وهذا يدل على كثرة الرسل، ولكن مع كثرة الرسل لهم دعوة واحدة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى دلالة من في العموم أقوى من دلالة ما، دلالة من في العموم أقوى من دلالة ما. ودي مسألة دقيقة جدا جدا لا يوصل إليها إلا بالتدقيق والتحري. إذا كذاك من وما تفيدان مع، كذاك من، كذاك أي من العموم، من وما تفيدان مع، كل العموم يا أخي فاسمع. ومثله أي في الدلالة على العموم، في الدلالة على العموم، المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرجد ما يضاف. هنا ما يضاف أي الذي يضاف. إذا ما هنا معنى إيه؟ الذي. ومثله المفرد، المفرد الذي لم يضف. المفرد أي الكلمة المفردة، الكلمة المفردة، كقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. المفرد إذ يضاف، إذ أي عندما يضاف. فالمفرد المضاف يدل على العموم: وأما بنعمة ربك فحدث. قول ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. يا ترى هذا المقصود أنها نعمة واحدة ولا نعم كثيرة؟ حتى السياق بيدل على أنها نعم كثيرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكلمة لا تحصوها دلالة على ماذا؟ على جنس النعمة. عندنا نعم دينية ونعم دنيوية. عندنا نعم دينية كالإسلام، كاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كالاهتداء، كالطاعة، كالتوفيق إلى سبيل البر، كالإحسان، كالعطف على المساكين، هذه كلها نعم ماذا؟ نعم دينية. والنعمة سميت نعمة لما فيها من مصالح. كل ما كانت المصالح أعظم وسبيل تحقيقها أيقن كلما كانت نعمة. يعني لما تكون يعني في هناك مصلحة شبه تحقيقها آكد وفيها مصلحة يبقى دي نعمة. يعني لو ان هناك مثلا دكتور بيسقط الطلبة ويديهم 2 من 50 في عمل السنة ويطلع عينهم من جوه. والدكتور ده قبل الامتحان ضربته عربية وراح المستشفى، فجاء دكتور تاني بيدي 30 و50 من 50 في عمل السنة. يا ترى النعمة الأول ولا التاني؟ الأول نعمة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عشان تشغل التعليم يا محسن، فنخلص القصة بقى. يبقى بيد عمرو مش بإيدي. أنت بتذكرني لما النور كان يطفى كنا انبسط قوي. ليه بقى؟ النور موجود لابد نذاكر. طب النور لما يطفى خلاص بقى، النور اطفى ننام بقى ونبسط بقى. بلاش المثل ده يا عم. خلينا مع الناس الغلبة دول، في المثل ده في الناس الغلبة دول. يبقى الأول ولا الثاني؟ سيبنا من يبقى الثاني، لأن الثاني هيدي له 40 من 50، 45 من 50، 50 من 50. إذن أنا بس مطلوب في الكراسة التحريري هزة صغيرة بس، لو 30% وضمنت درجة أعمال السنة يبقى كده نجحت. يبقى النجاح أضمن مع الأولين ولا مع الثاني؟ النجاح مع الثاني. يبقى الثاني نعمة ولا الأولاني؟ سيبنا من دول. قولوا يا أولاد، التاني نعمة ولا الأولاني؟ التاني. يبقى التاني نعمة، التاني نعمة. بلاش ده دكتور كل واحد بيروح له يقول له الحمد لله جيت في الوقت المناسب، لو اتأخرت عن كده كان حصل نزيف للرحم وكانت الأمور بتخطير وأقل واجب، نعمل استئصال الرحم وانتهى الموضوع. يا ولد ده يعني ما فيش حد بيعتق. واحد تاني الحمد لله الامور بسيطة وسهلة وهيبقى في تدخل كده بسيط مش هاخد اي وقت. يا ترى النعمة الاولا ولا التاني؟ التاني مما لا شك، مما لا شك. اذا هناك نعم دينية كثيرة نحن نعيشها، اجتماعنا في هذا المجلس الان دي نعمة من الله، نعمة من الله. كثير من الناس الان ينامون أو يمشون في الشوارع يتسكعون أو يلعبون الكرة أو يعصون الله عز وجل، ولكن وفقنا الله عز وجل أن نجلس في ضيافته وفي بيته وأن نسمع هذا المجلس وإن كان فيه نوع من العسر لكن لا بأس. إذن هذه نعمة. لماذا؟ لما فيها من الخيرات والحسنات. إذن هذه نعمة، وإنما هي نعمة دينية. وهناك نعم دنيوية كثيرة لا حصر لها ولا عد، ودائما النعم الدنيوية لا يستشعر الإنسان بها إلا إذا فقدها. أنت بتاكل لا تعرف قيمة الأسنان، دي نعمة دنيوية، لكن إذا أصبت في أسنانك وعجزت عن المضغ أو الكلام أو الكلام تعرف هنا ماذا؟ نعمة الأسنان، نعمة الأسنان ونعمة النظر ونعمة المشي الرجل ونعمة اليد، نعم كثيرة نحن لا نستطيع إحصائها. ولهذا قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم كثيرة جدا دينية ودنيوية، ومثلها أيضا وأما بنعمة ربك فحدث. بعض الناس لا يتحدثون بنعم الله وإنما يخفونها ظنا منهم أن هلاكهم قد يكون بالتحدث بنعم الله عز وجل. ليس المقصود التحدث بنعم الله إن الإنسان يقولها على سبيل الفخر، وإنما يقولها على سبيل الشكر، وفارق كبير بين الفخر والشكر. واحد يقول أنا الحمد لله، ودي حدثت يعني، انا يعني مزي اخويا فلان له اخ، فبيقول انا مزي اخويا فلان، انا عندي 5 شلهات في الشاحل الشمالي وعندي حوالي 20 قطعة ارض في التجمع وهنا وهنا وهناك، وعندي 4 ابراج وعندي 3-4 مخازن ادوية، وعمل كده رصيد بسيط للاولاد كل واحد 3-4 مليون جنيه. طيب ده بقى ده بيتحدث بنعم الله. وإذا سألته ماذا تعطي لله عز وجل؟ الله المستعان. كما قلت لكم من قبل، أحد سورات المسلمين عنده ملايين الملايين. عندما قيل له بأن هناك قافلة إلى بلد كذا وكذا والناس يحتاجون إلى تبرع، الرجل طلع محفظة قد الترابيزة دي فردها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يحدثني المشاهد لهذه الواقعة أنه ظن أنه سيخرج مثلا شيك بمليون جنيه ولا شيء، فأخرج له 50 جنيه. يعني انظر لهذا الغنى الفاحش، يخرج ماذا؟ يخرج 50 جنيها. فنعم ربنا عز وجل نعم كثيرة، وهنا المفرد قد أضيف، والمفرد عندما يضاف فإنه يدل على ماذا؟ على العموم. ومنه قول الله عز وجل: ليس باعتبار الأفراد ولكن باعتبار الأجزاء والأحوال. يعني أحيانا الجمع يدل على الأحوال لا يدل على الأجزاء، يدل على الأحوال. كقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. لا أقول بعبده يعني بعباده، ما تقولش بقى بعبده هنا يعني إيه بعباده، ما ده مفرد ومجموع. يبقى الإسراء وقع لمين؟ وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقع لكل من اتصف بالعبودية. هذا معنى ركيك، معنى فاسد جدا. وإنما بعبده هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والعموم متجه إلى عموم أحوال العبودية، لأن هناك عبودية في الظاهر وعبودية في الباطن. قد يحقق المكلف عبودية الظاهر ولكن لا يحقق عبودية الباطن، وعبودية الباطن أصعب، عبودية الباطن أصعب، لأن الشأن والزلفة والقرب إلى الله عز وجل وتبوؤ الدرجات إنما يكون بالعبودية الباطنة. من أصلح سريرته أصلح الله علانية، هي دي المسألة. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. إذن الشأن ليس في عبودية الظاهر وإنما في عبودية الباطن. ولهذا كان شأن الصيام أشرف من غيره من الطاعات، لأن فيه ماذا؟ جزء باطن، لأن فيه جزء باطن، بل أكثره باطن، أكثره باطن. الإنسان بيدع الأكل والطعام، الشرب والطعام لله عز وجل. طب هو لو دخل في حتة ظلمة وأكل، حد شايفه؟ حد شايفه؟ لا أحد يراه. إذن من أفضل العبادات هي عبادة الصيام. لماذا؟ لأن فيها العبادة الباطنة، فيها العبادة الباطنة. ولهذا كان الترتيب على هذا الصوم عظيما. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار. كل عمل لابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، بل إننا نجد أن بابا في الجنة للصائمين. هذا الباب يسمى باب الريان، يقال للصائمين قوموا فيقومون فلا يدخل أحد منه إلا هم، لأن الصيام عبادة ماذا؟ عبادة باطنة. فالمقصود بأسرى بعبده ليس بجميع عباده ولكن بعبده المتصف بعموم الأحوال الظاهرة والباطنة المتعلقة بالعبودية. لم يطل الناظم في مبحث العموم وإنما أشار إلى نماذج ذكرها عليه رحمة الله. ثم قال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم، الحكم أي الشيء الذي يلتزم الإنسان به ويطالب، الحكم ما يلتزم الإنسان به ويطالب، هذا هو الحكم. والحكم في أصل اللغة بمعنى المنع، بمعنى المنع. كقول الشاعر: بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. بني حنيفة مناد وأداة النداء محذوفة. أحكموا سفهاءكم أي امنعوهم، امنعوهم. ولذلك سميت الحديدة التي تعترض فم البعير أو الفرس لتمنعه تسمى بماذا؟ بالحكمة. تجد اللجام مربوط في ايه؟ في حديد في بق الجمل او بق الفرس. لو الفرس بيجري مسرع ايه اللي يحصل؟ يشد بطريقة معينة، اللي بيحصل يقف، يقف. ولو ارخى له العنان ايه اللي يحصل؟ يجري ازيد. إذن إذا أراد أن يمنعه من الجر اللي يحصل منعه بالحكمة. فسميت الأداة التي تجمع، التي تمنع الفرس من مواصلة الجري بماذا؟ بالحكمة، لما فيها من معنى المنع. لن أتكلم عن أقسام الحكم التكليفي والوضعي والعلاقة بينهم، ولكن يكفينا هذا المعنى العام. ولا يتم أي لا يكمل الحكم أي الذي ينبغي أن تلتزم به حتى هنا هي الغائية بمعنى إلى أن، كقول الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فحتى هنا تسمى ماذا؟ الغائية. الغائية معنى إلى أن، لأن يمكن أحيانا إن حتى لا تأتي بمعنى الغاية وإنما تأتي بمعنى النهاية، كقول الله عز وجل: حتى مطلع الفجر، أي لغاية مطلع الفجر أو نهاية مطلع الفجر. ولا يتم الحكم حتى تجتمع، حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. احنا قبل كده تكلمنا عن الشرط، مش كده؟ وان الشرط فيه معنى الايه؟ التعليق، حاجة مترتبة على حاجة، حاجة مترتبة على حاجة، كأن جملة الشرط دي مش حاجة واحدة، ده ايه؟ ده مقسومة، كأن هناك شق في هذه الجملة. ولذلك اختار علماء اللغة لهذه الجملة التي تقسمت وترتب بعضها على بعض اسم كلمة الشرط، لما فيه من معنى الشق وإحداث العلامة. سبحان الله، الذي يدرس الجانب الدلالي في أبواب النحو يقف أن النحاة عندما سموا أبواب النحو سموها من خلال ماذا؟ من خلال البيئة التي عاشوها. وهذه المسألة شرحتها لكم في الممنوع من الصرف، تذكرون ذلك؟ تذكرون عندما تكلمت عن ممنوع الصرف شرحت لكم أمام الصرف في دقيقة واحدة. هذا الدرس الذي يعني يجهد فيه الدارسون والمدرسون ويشعرون فيه بالتعب والعنت، هو مسألة بسيطة جدا شرحتها لكم. فالشرط في اللغة معنى شق الشيء، الشرط في اللغة معنى شرط الشيء شقه. حتى احنا عندنا في اللغة العامية يقول فلان ده شرط جيبه، شرط جيبه يعني ايه؟ شق. سبحان الله. طب هو لما يشق الشيء ايه اللي يحصل؟ احدث فيه علامة، ما خلاص علم عليه. حتى برضك دي في البلد، فلان ده علم على فلان، لما قوم خطه ببشله في وشه ايه اللي يحصل؟ شق وشه، ولما شق وشه اللي حصل؟ علم عليه. دي كلها معاني ايضا موجوده في اللغه، دي كلها معاني موجوده في اللغه. اذا عندنا علاقه بين الشق والعلامه. الشق مش معناه حاجه واحده، ولكن معناها اصبح عندنا ايه؟ اجزاء، والاجزاء ديت صارت علامه. الاجزاء ديت ترتب بعضها على بعض، فصار ذلك علامه على مقصود، وده هو الشرط. ان في عندنا عده جمل بيترتب بعضها على بعض، فلما ترتب بعضها على بعض صارت دي علامه على ماذا؟ على الشرط. ده المعنى اللغوي، وده هو المعنى الايه؟ النحوي، سواء بسواء. ولذلك العرب استعملت كلمة الشرط في بيوعهم وعهودهم وعقودهم للدلالة على ما يلزم، للدلالة على ما يلزم. يلزم ازاي؟ يوضع فيلتزم به، يوضع فيلتزم به. اذا الشرط عند النحاة لما كانوا مثلا في بيع العبيد او بيع الذهب او الجلود، او في هناك امهار عند الزواج، او في هناك عقد صلح بين القبائل، او في هناك ضمان في دم او ما الى ذلك، دي كلها عقود وعهود قائمة على شروط ومواثيق قائمة على شروط. ايه الشروط ديت عند العرب؟ عبارة عن اشياء بتوضع عشان يلتزم بها، بتوضع علشان يلتزم بها. يبقى عند كأن احنا عندنا ايه؟ في تعليق، بتوضع ليلتزم بها، ماشي؟ كان هناك نوع من التعليق ده في الاستخدام العربي. اذا حاجة اترتبت على حاجة. طيب احنا لو وضعنا شيء ليلتزم به، اذا صار عندنا جملتين، صار عندنا كيانين، اللي هو الشيء الذي وضع والنتيجة اللي هو ايه؟ يلتزم بها. وهذا معنى التعليق، وهذا معنى الترتيب، وهذا ايضا معنى الشرط، وهذا ايضا معنى العلامة. ده كله في لغة العرب في البيئة التي كانوا يعيشون فيها. لغاية دلوقتي لسه ما جيناش لعند النحاة ولا الاصوليين ولا اي حاجة، احنا لازلنا الان في سوق عكاظ وذي المجنة والقبائل إذا تنازعت فجلست عشان تحط عقد أو عهد أو صلح، أو رجل عاوز يروح يتزوج فيتزوج إن هو يدفع كذا عشان كذا، دي كلها تعتبر إيه؟ شروط. ليس في ذهن العرب ترتيب شيء على شيء بالمعنى الإصطلاحي، دي بيئتهم في البيئة التي هم فيها، أشياء يضعونها ليلتزموا بها، ما يوضع ليلتزم به، ما يوضع ليلتزم به في العهد والعقد بالبيع والشراء الضمان الصلح إلى غير ذلك. الجماعة النحاة عندما أرادوا أن يستفيدوا من البيئة استفادوا بهذا الوضع في باب ماذا؟ في باب الشرط. ثم هو الشرط في بيئة العرب، هو مفهوم الشرط عند مين؟ عند النحاة، هو بالضبط نفس المفهوم، نفس المفهوم. فاستعمل النحاة، ومن بعدهم استعمل الأصوليون معنى الشرط على معنى التعليق، معنى الشرط بمعنى ماذا؟ التعليق. يعني ايه التعليق؟ يعني تعليق الجزاء على الفعل، الجزاء اللي هو الايه اللي بيسموه جملة الجواب، وأحيانا يدل ذلك بأداة وأحيانا من غير أداة. لما نقول من ذاكر نجح وقول ذاكر تنجح، الاثنين فيهم معنى التعليق، بس مرة التعليق كان بأداة ومرة التعليق بإيه؟ من غير أداة. ولذلك دائما جملة الجزاء تكون مجزومة سواء أداة أو غير أداة. طب بأداة قلنا مجزومة لأن هي جملة الشرط. طب من غير أداة هي في نفسها مجزومة لأنها جملة إيه؟ جواب الشرط، لأنها جملة الفعل، لأنها جملة الفعل. ذاكر تنجح، نم تستيقظ، ها؟ أطلب العلم ترتقي، وهكذا. إذا شوفنا دلوقتي الشرط في بيئة العرب، وبعدين بعد كده النحاة أخذوا المفهوم الموجود عند العرب دول وجعلوا منه صيغة اسمها صيغة الإيه؟ الشرط. واللي وصل إليه النحاة هو عند الأصوليين بالضبط، هو عند الأصوليين بالضبط. إذا المفهوم النحوي هو بالضبط هو المفهوم أي الأصولي لمعنى الشرط بالضبط. الجماعة الفقهاء بقى متأخرين شوية، يعني حاولوا ان هم يعملوا اضافة. يبقى احنا دلوقتي عرفنا اصل الشرط عند العرب، وبعد بعد كده ارتقى عند النحاة، وبعدين الاصوليين اخذوا نفس المفهوم ده بالضبط من عند النحاة. اما الفقهاء فان هم اخذوا المفهوم ده وشعبوه الى شعب، شعبوه الى ماذا؟ الى شعب. فعند الفقهاء قالوا بأن الشرط ما لا يتم الشيء إلا به، ما لا يتم الشيء إلا به، لكن لا يكون داخلا في حقيقته. التعريف ده في الحقيقة مش تعريف أصولي، ده تعريف إيه؟ فقهي استخدمه الفقهاء. نعم لاحقا دخل في كتب الأصول، لكن هذا الاستعمال هو استعمال فقهي في أساسه، ليس استعمال أصوليا. الاستعمال الأصولي في حقيقة الشرط هو الاستعمال النحوي، الاستعمال الأصولي في الحقيقة للشرط هو الاستعمال النحوي اللي فيه معنى التعليق. لكن إن كون إن الشيء وجودا وعدما بيترتب عليه ولكنه لا يكون داخلا في حقيقة، ده مسألة متأخرة بقى، ذا لله الفقهاء متأخرا. ثم دخل بعد كده فين؟ بيئة الأصوليين من باب خفي. ولذلك الفقهاء بقى راحوا مقسمينه إلى ثلاث أنواع من الشروط علشان يقدروا إن هم إيه يوظفوه في المسائل والدراسات الفقهية. فقال لك عندنا شرط صحة، عندنا شرط الصحة، وشرط الصحة ده اللي هو ينطبق عليه التعريف الفقهي اللي هو ما لا يتم الشيء إلا به ولكنه خارج عن حقيقة الشيء. وعندنا شرط وجوب، وعندنا شرط استحباب. وعند التمثيل يختلفون اختلافا بينا، لا سيما في شرط الوجوب، لا سيما في شرط الوجوب يختلفون فيه اختلافا بينا. في شرط الصحة المثل الواضح في ذلك الأمر هو الوضوء بالنسبة للصلاة. ونضيف احنا حاجة بقى غير موجودة في كتب الفقهاء، شهادة التوحيد بالنسبة لدخول الإسلام، لأن شهادة التوحيد شرط صحة. هو ينفع أن واحد يخش الإسلام من غير ما يشهد شهادة التوحيد؟ لا، لا يصح. ويمكن أن يبقى فيه هناك قرائن تدل على إسلامه، يعني في قرائن في أشباه ونظائر تدل على إسلامه، ولكن قبل أن يأتي بذلك يجب أن يقول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني لو في واحد مثلا عطس وقال الحمد لله. قلت له يرحمكم الله، قال يهديكم الله صح بالكم. هل دي قرينة انه مسلم؟ ايوه قرينة انه مسلم، ولكن مسلم عندنا في الظاهر، لكن عند الله الله اعلم، ممكن يكون نصراني ولكن اعتاد ذلك الامر. انا قرأت بان النصارى في مصر كانوا يدبجون كتبهم بالبسملة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سبحان الله. وكان الناس في بعض البيئات يشابهون المسلمين في تحيتهم وعاداتهم وتقاليدهم، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول تظنه مسلم بالضبط، ولو عطست يقول لك يرحمكم الله، ولو عطس يقول الحمد لله، تقول يرحمكم يهديكم الله صحبه لكم. دي في بعض البيئات، لكن إذا عمي علينا نحكم له بالإسلام. أما باطنه فالله أعلم، أما باطنه فالله أعلم. فدي قرينة تدل على الإسلام، بالنسبة لنا تدل على الإسلام. زي الأذان، ممكن بعض الناس يؤذنون لكن ليس على سبيل الإسلام، ولكن على سبيل دفع الجن أو على سبيل التبرك، كبعض الناس الذين يسمعون القرآن أو يتكلمون بالقرآن ليس على سبيل التعظيم له، ولكن على سبيل التبرك، على سبيل التبرك. وهناك من الكفرة من يحفظون القرآن ويتلونه ويستشهدون به، فهل هذا دليل على أنهم مسلمون؟ إذا كنا نجهلهم ده قرينة من قرين الإسلام، لكن إذا كنا نعلمهم فلا نبالي. فشرط الصحة أحيانا يسمونه شرط الصحة، وأحيانا بيسمونه شرط إيجاد، أحيانا بيسموه شرط إيجاد، شرط إيجاد، لأن المطلوب لا يوجد إلا به. طيب، شرط الوجوب، هذه المسألة فيها نزاع كبير، ولكن لعل من باب التقريب أن نقول مثاله كالستر أو ستر العورة عند الصلاة، كستر العورة عند الصلاة، عند قول بعض أهل العلم في قول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ستر العورة عند التمكن واجب، واجب. طيب، هناك بعض الناس يجعلون ستر العورة ماذا؟ شرط صحة. طيب، ما هي حدود العورة؟ هذه مسألة فيها نزاع كبير، فيها نزاع كبير، يعني هذه المسألة فيها نزاع فقهي كبير، وليس المقصود تحرير هذا النزاع، وإنما المقصود التمثيل على شرط الوجوب. ولكن يمكن القول بأن شرط الوجوب إذا تخلف لا يبطل الشيء، لا يبطل الشيء، ولكن يأثم صاحبه. يعني افترضنا لو ان هناك انسان بيصلي وبعدين ظهرت او ظهر شيء من عورته، ظهر شيء من عورته، وهذا الشيء كان قادرا على ستره فلم يفعل، هل تكون صلاته باطلة؟ اللهم لا. لقد ثبت في حديث عمرو ابن سلمة وكان صغيرا أنه أما الناس فقالت النساء مروا صاحبكم فليستر عن نائسته، فهذا دليل على أن عورته كانت بادية أو بدت عورته. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الثوب الواحد، ربما لعلة قد تكون تلك، لأن الناس كانوا يقصرون ثيابهم تقصيرا شديدا إلى نصف الساقين وربما أقل، فلو أنه سجد فربما ظهر ما لا ينبغي أن يظهر، وصلاته غير باطلة. لكن إذا تعمد ذلك الأمر أو لم يبالي بذلك الأمر أخشى أن يكون آثما. لكن هل تبطل صلاته؟ قلت هذه مسألة فيها نزاع. أما شرط الاستحباب كما قال بعض أهل العلم كلبس النعل عند الذهاب للمسجد. يعني لو واحد مثلا ذهب للمسجد وذهب يعني حافيا، هل أتى هنا بخارق للصلاة؟ لا أبدا، ولكن هذا الأمر مستحب. إن أتى به أي لبس عليه فهذا حسن، وإن لم يلبسه فلا بأس. وسدل بعض أهل العلم على ذلك بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فبعض الأقوال أي البسوا نعالكم عند من تمام. طب ما عندما تدل قد تدل على العاقل أيضا ولا على غير عاقل فقط؟ العاقل وغير العاقل. طيب لو قلنا أن ما تدل على العاقل وغير العاقل، إذا ما في الدلالة على العموم عام مش كده؟ أعم ليست أقوى. أحسنت، لأن من لها أنواع ففي كل أنواعها تدل على ماذا؟ على العموم. لكن ما ليس في كل أنواعها تدل على العموم. إذا من أقوى ولا ما؟ من أقوى مما في الدلالة على العموم، وإن كانت ما أشمل وأعم. ده كلام جميل. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأرجو إن شاء الله في المجلس القادم إن احنا يعني إيه يكون في رسالة فقط، احنا مجلسنا هو في القواعد فقط يعني إن شاء الله.